تعالى نرقص على الغنوة وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا والله ما تسوى. أقول لك على حاجة جامدة خدنا إيه من الكلام ده، تعالى نفض دماغنا رقص ومغنى الليلة يا عمدة. أقول لك على حاجة حلوة تعالى نرقص على الغنوة وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا والله ما تسوى. أقول لك على حاجة جامدة خدنا إيه من الكلام ده، تعالى نفض دماغنا رقص ومغنى الليلة يا عمدة. أنا رايقة وانت رايق يلي ضحكتك بتضايق، أيوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. أنا رايقة وانت رايق يلي ضحكتك بتضايق، أيوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. بيوجع دماغنا على ايه يا عم، بلا ناس غريبة بلا تقل دم، ركز معايا ما تشيلش هم خلينا في اللي فيدنا. طب اسمع مني مفاجأة، كله هيخلص على فجأة وبكرة ده كله يعدي وأكتر من كده بكتير عدى. يا جبل من هيهزك ده احنا عايشين من عزك، ربي يا حبيبي عزك وتخليني يا سعد واحدة. بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. نوجع دماغنا على ايه يا عم، بلا ناس غريبة بلا تقل دم، ركز معايا ما تشيلش هم خلينا في اللي فيدنا. تعالى